ترص بزحام المارة وأسواقها تزخر بالنعم، وما زلنا نتحدث عن هذا البلد وبعد مداه في العمران واتساع الأحوال. وكما هام أهل الشرق بمصر، هام بها أيضا رحالة الغرب ومفكروه. ها هو جاستون فييت في كتابه القاهرة مدينة الفن والتجارة يقول عن أسوار مسجد السلطان حسن بالقلعة: على طول الطريق من الأسوار الشمالية للمدينة الفاطمية إلى حدود المدينة الجنوبية يصاحبنا نغم متناسق بخاتمة مهيبة، حيث تسمع لحنا لنشيد رفيع فخم حين تواجه أسوار مسجد السلطان حسن أعيننا في تحدي قوي. أما ديزموند ستيوارت في كتابه القاهرة فيقول: إنها مدينة مسلمة نشأت بفضل دين محمد النبي العربي، هي عند المسلمين لا تقل جلالا عن مكة التي تتجه إليها قبلة الصلاة في مساجد القاهرة، ولا عن المدينة مثوى الرسول. عن القاهرة أو مصر في عيون الرحالة الأجانب يحدثنا المؤرخ الأستاذ عرفة عبد علي. مع بدايات القرن التاسع عشر والذي وصف في أدبيات الغرب بالعصر الذهبي للرحلة، تزايد شغف الرحالة الأوروبيين بعالم الشرق وبالقاهرة بصفة خاصة. وكان الأديب الرحالة الفرنسي الشهير جوستاف فلوبير على حق في كلمته الشهيرة: حقا إن الشرق يبدأ من القاهرة. كتابات هؤلاء الرحالة الأجانب كانت أهم دافع لاجتذاب مزيد من الفنانين المستشرقين نحو القاهرة، حيث تنوع المناظر والملامح وتعدد الجنسيات والأزياء وصخب الزحام. هؤلاء الرحالين الفنانين المستشرقين خلدوا للإنسانية مشاهد قاهرية تنبض بالحياة متبينة الألوان والظلال لمجتمع القاهرة الإسلامية في زمانها الجميل. وطبعا يمكننا حصر الفنانين الذين أثرت خيالهم القاهرة، ومنهم بروسبير ماريلا والذي اشتهر باللقب ماريلا المصري، والفنان الفرنسي باسكال كوست، والفرنسي أيضا بريس دافين والذي اشتهر بإدريس الأفندي، ثم البريطاني الأشهر ديفيد روبرتس والذي لم يكتفي بإبداعاته ولكنه تأثر بأسلوب الحياة الشرقية في القاهرة، فأطلق لحيته وتعلم العامية وارتدى الزي الشرقي تماما مثلما فعل الرحالة العظيم إدوارد دلين. أيضا الفنان جان ليوم جيروم والنمساوي لودفيج دويتش الذي برع في توثيق تفاصيل الحياة اليومية، كذلك البريطاني والتر تيندال وتيودور فرير وهورسلي وغيرهم، خلدوا روائع العمارة الإسلامية خاصة أبواب القاهرة الأثرية والأسبلة والوكالات والحمامات والكتاتيب والمقاهي وقلعة صلاح الدين وما حولها ومشاهد من شوارع القاهرة. هذا إلى جانب مشاهد من تفاصيل الحياة اليومية والأعياد والمناسبات القومية زي دوران المحمل وطلعة المحمل وجبر الخليج وفيضان النيل. هؤلاء الفنانين تركزت إبداعاتهم على أهم عنصرين في العمارة الإسلامية: الجوامع العتيقة مثل الأزهر وعمر بن العاص والحاكم بأمر الله وجامع المحمودية، وخصوا بإبداعاتهم جامع السلطان حسن الذي وصف بأنه درة العمارة الإسلامية. ثم الأسواق، أسواق القاهرة الشرقية ومن أشهرها خان الخليلي وسوق الغورية. وأخص بإبداعات بالنسبة لعالم الأسواق فريدريك لويس وهورسلي. هؤلاء الفنانين خلدوا عالم الأسواق بكل زخم الزحام والألوان القوية وتنوعها، فكانت عالمة الآثار البريطانية والرحالة الشهيرة إيميليا إدواردز على حق عندما نصح السائح الأوروبي بأن يبدأ جولته من أحد أسواق القاهرة لكي يحظى ويستمتع بانطباع سحري لا ينسى عن الحياة الشرقية بالقاهرة. وفي الختام يقول ستانلي لينبول: إذا أردنا أن نتذوق الفن الإسلامي بغير أن تفسده رتابة التفاصيل كما في قصر الحمراء، وبغير أن يشوهه زخرف مبالغ فيه كما في عمارة الهند، فينبغي لنا أن نتأمل مساجد القاهرة وأضرحتها. مستمعين الأعزاء، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.